انت نخوه وانت غيره وانت ايثار، معجزاتك ما نلمها بهاي الاشعار. انت اكبر من يوصفك صاحب افكار، انت يكفي من نقل لها يا خوزي أنا. يا من شايل غيرة أهلا يا خوزي أنا. صوت زودك معتلي شمتك شمت علي يا ابو فاضل. وفي مثلك مثلك مثلك يا ابو فاضل يا ابو فاضل. حاشاك حاشاك للوفاء انت الولي شمتك تشهد ماكو مثلك اخو وفاي. ما شربت الماي وانت بعزة الماي، صحت يا ماي انا اشرب دمع عيناي. عهد والغير بضميري وزينب وياي، شلت صافي الماي بيدك ما شربته من قبل تبدت عضيده ما شربته. العطش نيران اتغلي شمتك شمت عليك يا ابو فاضل يا عباي يا انا. وفي مثل يا ابو فاضل من نسلك يا ابو فاضل انت الولي خلي يجي يشوف يشوف شلون وفيت الأخوك بقطع الجفوف. يوسف تعنى المقامك رايد يطوف عشر عبد معنا يكتب حروف يوسف أنا وبيك هاي أرض طوفك أرتوي منك مغاني أرض طوفك همي يا أمك ينجلي شيمتك شيمت علي يا ابو فاضل عليك انا وفي مثلك يا ابو فاضل ما تريدنا من نسألك يا ابو فاضل للوفا انت الولي يا ابو فاضل يا ابو فاضل مثل فضلك يا ابو فاضل ينوجد وين لا سمعنا ولا تشاهد مثلك العين افتخر يا إن صارت أمك أم الحسين بالحشر منك بديها تشيل كفين فاطمة تناد بدمعها عباس قطعها يا إلهي دموعها عليك تهلي شمتك شمت علي يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا ابو فاضل انت الولي شمتك شمت علي علي علي يا علي يا ابو فاضل للشاعر الشيخ وسام الشويلي أداء السيد حسن الحسيني.